طريقك أنت ما تختار، وهل غير العلا تختار؟ فكن أهلا لما تسعى، وعزمك جذوة من نار. فأنت العزم والإصرار، وفيك جداول الأفكار، وأنت الجد والهمة، ومجدك أجمل الأقدار. فأنت العزم والإصرار، وفيك جداول الأفكار، وأنت الجد والهمة، ومجدك أجمل الأقدار. ومن ذا حقق الأحلام بلا تعب بلا آلام؟ جدير أنت بالقمة بجفن ساهر ما نام، بجفن ساهر ما نام. طريقك أنت ما تختار، وهل غير العلا تختار؟ فكن أهلا لما تسعى، وعزمك جذوة من بصبرك تغلب الصبر، بأفقك فلتكن أدرى. وهل للنهر أن يمضي وليس لسعيه مجرى؟ بصبرك تغلب الصبر، بأفقك فلتكن أدرى. وهل للنهر أن يمضي وليس لسعيه مجرى؟ فزد لون الضياء لونا، وسل من ربك العونا. صديقي في غد ترضى، إذا لم ترتضي الدونا، إذا لم ترتضي الدونا. فكن أهلا لما تسعى، وعزمك جذوة من نار.